سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي من شرح والتعليق على الحديث 17 من الحديث 40 النووية، وهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الكتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. وأظن أننا نهينا الكلام الحديث ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث 18، قال فيه: وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. قال: حديث حسن. وفي بعض النسخ قال: حديث حسن صحيح. الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله، وهو من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر وعن معاذ أيضا، ولكن ذكر الترمذي أنه عن أبي ذر أصح وأقوى، والترمذي حسن الحديث، قال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح، واستبعده بعض العلماء، والحاكم صححه على شرط الشيخين، وهذا أيضا بعيد، لأن البخاري لم يروي لميمون ابن أبي شبيب، وكذلك مسلم إنما روى له في مقدمة صحيح. واختلف العلماء في سماع التابعي ميمون ابن أبي شبيب، ويقال ميمون ابن شبيب، من الصحابة، فمن العلماء من يرى أن ميمونا لم يسمع أحدا من الصحابة، لم يسمع عائشة، ولا أدرك عليا، ولا أبا ذر، ومن باب أولى أنه لم يدرك معاذا، لأنه تقدمت وفاته عليه، ولذلك أعلوه بالانقطاع. ومنهم من صوب الإرسال أنه من طريق ميمون ابن أبي شبيب، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير الحديث مرسلا. ولكن الحديث له شواهد، له متابعات، له شواهد، فجاء من طريق معاذ عند الحاكم طريق آخر، وعند أيضا الطبراني بإسناد فيه شيء من الضعف، وبعبارة أو بلفظ آخر ليس مثل هذا، لكن نحو هذا، يعمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يعبد الله به شيئا، وأن يستحي من الله جل وعلا استحياء الرجل من ذي هيبة من أهله، وإذا أساء فليحسن وأن يخالق الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وجاء بغض أيضا كذلك بأن يبذل الطعام ويفشي السلام، وإذا أساء فليحسن وليحسن خلقه ويتق الله جل وعلا. وفي إسناده أيضا ضعف. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذا طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بنحو هذا، كما جاء أيضا من طريق أبي ذر أيضا، وجاء من طرق أخرى كذلك. ومجموع الأحاديث يدل على أن له أصل، ويقويه أيضا حديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم غيرهما، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أثقل شيء في الميزان فقال تقوى الله وحسن الخلق. فالحديث على أقل أحواله هو حديث حسن ثابت في الجملة. والصحابية هما أبو ذر ومعاذ بن جبل. أما أبو ذر فمختلف في اسمه، لذلك فهو مشهور بكنيته. ومن أنواع علوم الحديث معرفة من اشتهر بكنيته، نوع من أنواع الحديث معرفة من اشتهر بكنيته، فيشتهر بالكنية سواء كان معروف الاسم محددا ومعينا أو مختلف في اسمه فأبو ذر ممن اشتهر بكنيته، يقال أبو ذر، لكن اختلف في اسمه والأكثر على أنه جندب ابن جنادة، وقيل برير وهو جندب ابن جنادة، صحابي مشهور وممن تقدم إسلامه، وهو أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام، وكان بأرضه وهو من قبيلة ضيفاء، فسمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى مكة أخاه وقال له ائتني بخبر هذا الرجل الذي يقال أنه نبي. فجاء أخوه إلى مكة وطلب خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع وقال رجل من العرب يقول أنه يكلمه الله تعالى وينزل عليه الوحي، يأمر بأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وكذا. قال لم توفي الخبر حقه. فخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه وقد جهز راحلته حتى أتى مكة، فبقي نهاره فيها وهو في المسجد الحرام، فمر عليه علي رضي الله عنه وقد رآه، فقال الرجل غريب، قال نعم، قال أما لك أين تبات الليلة؟ قال لا، قال فاتبعني تبيت عندي الليلة حتى تقضي حاجتك. فبات عنده الليلة ولا يكلم هذا الآخر. وجاء من اليوم الثاني فوقع نفس الشيء فبيته عنده، وفي اليوم الثالث قال هل ذكر الرجل حاجته؟ قال نعم، على أن تستر علي. قال لك عهد الله في ذلك. قال أريد أن أعرف خبر الرجل الذي يقول إنه نبي. فقال أدلك عليه، موعدنا اليوم غدا صباحا فاتبعني، فإذا خفت عليك شيئا جعلت من نفسي كأني أرش ماء، فإذا انطلقت فاتبعني. فانطلق حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. فكان أبو ذر أول من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام، وطلب منه ما جاء به فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وآمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وخرج بعد ذلك حتى أتى إلى الحرم المكي أمام الكعبة، فرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فالتفتت إليه قريش وعلموا أنه ينادي بدعوة من يسمونه بالصابئ، فوقعوا عليه ضربا، حتى مر عليه العباس أو غيره فقال يا قوم الرجل من بني ذكار وتجارتكم تمر عليهم، أتأمنون أن يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا؟ فتركوه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع إلى أهلك حتى يأذن الله جل وعلا أو نحو ذلك. وقصة إسلامه وما وقع له عظيمة جدا، فرجع رضي الله تعالى عنه، ولهذا تأخرت هجرته إلى المدينة، لكن إسلامه تقدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ممن تقدم إسلامه، بل إنه جاء بعض الآثار أنه كان ربع الإسلام، كان رابع من أسلم فلم يسلم قبله يقول إلا ثلاثة وهو رابعه. فرجع إلى بلدته وأسلم أهل قبيلته رضوان الله عليه، وتأخرت هجرته، ولذلك فاته حضور يوم بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 32 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكان رضي الله تعالى عنه على مرتبة عظيمة من الزهد والتقوى والورع وخوف الله تبارك وتعالى والعمل الآخرة والزهد في الدنيا والاستقلال منها والتقلل منها وعدم الاستكثار. وكان يرى أنه ما ينبغي للإنسان أن يبقي شيئا زائدا عن حاجته، بل يقبض عنده ما يسد حاجته ومصالحه ويتخلص من غيره ويترك غير ذلك ويتصدق به على من له بذلك حاجة. وكان رضي الله تعالى عنه بأرض الشام زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم في زمن عثمان أمره أن يأتي المدينة، فجاء المدينة فكان على هذا المذهب من الورع والتقوى، وكان يرى أن لا ينبغي للإنسان أن يستزيد من حطام الدنيا وأن يقلل منها، وكان على هذا القول، فرأى بعد ذلك أن ينعزل وأن يخرج من المدينة، فاستأذن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن يخرج إلى الربذة، فأذن له في ذلك فخرج إليها حتى أدركته الوفاة، فكان ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث وحيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان صاحب وحدته، حتى إنه الحديث في التيمم قد جاء من روايته لما قال يا رسول الله يعني إني أجنب فلا أجد الماء. فقال: الصعيد الطيب طهور المؤمن، ولو لم يجد الماء 10 سنوات فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما كان على هذا المذهب استأذن عثمان في أن يخرج إلى الغابرة فأذن له فخرج، ثم بعد ذلك بقي مع زوجه زمنا هناك إلى أن أدركته الوفاة، إلى أن جاءته الوفاة. فقيل فيما ذكر في ترجمته أن زوجته قالت: تموت ولا يوجد من يقوم بشأنك أو يؤمن يغسلك ويكفنك ويدفنك. فقال أنه ذكر فيما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في هذا يعني فيما ذكر في ترجمته أن من يتولى دفنه وغسله يكون له أجر، يكون له أجر. فبينما هم كذلك إذ رأت جماعة من الناس قد أقبلوا، فخرجت إليهم تشير، فجاءوا إليها فقالوا، فقالت: ها هنا رجل تدركه الوفاة. فدخلوا عليه فأخبرهم أنه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فيعني ترك لهم وصية في أن إذا مات فكفنوه، غسلوه وكفنوه ودفنوه، أن لا يتولى دفنه ولا تغسيله رجل قد خالط شيئا من كونه إيجابيا أو شرطيا أو أميرا أو نحو ذلك. فقال غلام: لست أنا من هذا. فتولى تغسيله وتكفينه ودفن بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معاذ بن جبل بن عمر أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو من أهل الخزرج، هو خزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك من مشاهير الصحابة الكرام، من مشاهير الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وهو من علماء الصحابة بالأحكام والحلال والحرام. وجاء في الحديث قول المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن كان في سنده انقطاع، لكن هذا مما اشتهر وتواتر في ترجمته، وأنه كان عالما بالحلال والحرام، عالما بالقضاء. لهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، عالما حكما قاضيا فيهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 18 من الهجرة، كذلك حديثه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة. فينقلان رضي الله تعالى عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. التقوى وصية جامعة، فالحديث أصل من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، ففيه الوصية بالتقوى، وهذه وصية جامعة، وصية جامعة. وأصل التقوى، كلمة التقوى أصلها وقوى بالواو، لأن أصل الفعل وقى، وقى يقي وقوى، فأوجيت الواو تاء كما هو معروف في علم في باب الإبدال في الصرف. وقى يقي وقوى، وتبدل الواو تاء فتصير تقوى. وأصل التقوى من الوقاية، والوقاية هو جعل الحاجز بينك وبين غيرك، بينك وبين غيرك. فأصل التقوى هو أن تجعل بينك وبين النار وقاية، وأصلها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. وجاء ذكر التقوى في كتاب الله عز وجل مضافة إلى الله عز وجل، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذه إضافة التقوى إلى الله عز وجل، والمراد منها اتقوا الله أي خافوا الله جل وعلا حق خوفه، خافوا الله تبارك وتعالى، فهو أهل أن يخاف وأهل أن يطاع وأهل أن يتقى وأهل أن يخشى وأهل أن يخشى عليه. فإضافة التقوى إلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوه، ولهذا قال جل وعلا: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن يتقى سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن مسعود: أن يعبد فلا يكفر، وأن يعبد فلا يشرك به، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا ينسى. حقيقة التقوى أن تعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا تشرك به، وأن تشكره ولا تكفره، وأن تذكره ولا تنساه ولا تغفل عنه. وتضاف التقوى إلى الزمان وإلى المكان، كما قال جل وعلا: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فها هنا إضافة التقوى إلى الزمان وإلى المكان أو إلى الشيء. اتقوا النار التي وقودها، وأيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اليوم زمان. فإضافة التقوى إلى النار وإلى الزمان المراد بها أن تجعل بينك وبين النار حاجزا، أن تجعل بينك وبين النار حاجزا، وأن تتخذ ليوم اللقاء عملا تلقى به الله تبارك وتعالى تنجو به من عذاب الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: الأصل في التقوى أنها تشمل فعل الواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات واجتناب المكروهات واجتناب المكروهات. ولا بد من الحرص في تقوى الله جل وعلا، ولا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يذر ما لا بأس به خشية أن يقع فيما به بأس. ولهذا قال العلماء: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يترك شيئا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، وقال بعضهم: حتى يترك ما لا بأس به، ما لا بأس به خشية أن يقع فيما به بأس. وقد سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو غيره عن التقوى فقال: هل سلكت فجا يوما ما به شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعل؟ قال: شمرت على ساقي وسائلين. قال كذلك التقوى. قال كذلك التقوى. وفي ذلك نظمها بعضهم فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش على أرض شوك يحذر ما يرى، لا تحسبن لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. حقيقة التقوى أن تتخلى عن جميع الذنوب، ما صغر في نظرك وما كبر، ما تراه صغيرا أو كبيرا، ما حقرته وما عظمته، ذاك التقى. حقيقة التقوى أن تترك جميع الذنوب. وحقيقة التقوى في مسيرتك ومشوارك أن تصنع كالآتي: واصنع كماش على أرض شوك يحذر ما يرى. إنسان يمشي على أرض الشوك فماذا يفعل؟ يتخذ وقاية لرجله حتى لا يصيبه الشوك، حتى لا يصيبه الشوك، ويعرف أين يضع قدمه، وإذا خلع عليه فإنه يزداد حذرا أكثر وأكثر. واصنع كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة. حقيقة التقوى أن لا تحقر الصغيرة، ولهذا قال العلماء لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظيم من تعصي، لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظيم من تعصي، فالشأن في ذلك. لا تحقرن صغيرة إن الذنوب إن الجبال من الحصى. الجبل عبارة عن مجموعة حصى، حجر وحجر وحجر حتى يصير جبلا عظيما، كذلك الذنوب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على صاحبها حتى يقذفنه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تحقر الذنوب الصغيرة، يقع في قلبك شيء من الكبر وشيء من الحسد، شيء من البغض، شيء من الشبهة، لفتة من الشهوة، شيء من الغيبة، نكتة من النميمة، كلام في عرض إنسان، إثارة فتنة، وهكذا، فتجتمع هذه الصغائر حتى تصير كبيرة. ماذا؟ كالكبائر تلقي صاحبها بالنار، كحال المفلس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبره يؤتى بالرجل يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وكذا، فيعطى هذا الحسنة ولكن قد قذف هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا وسفك دام هذا، فيعطى هذا الحسنات وهذا الحسنات حتى إذا فنيت حسناته ولم يفي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار عياذا بالله. فلا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى، هذا حقيقة التقوى. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى من التابعين، وقد سئل في زمنه وكانت فتنة بين المسلمين، سئل عن التقوى فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. حقيقة التقوى أن تفعل الطاعة مع الإخلاص، مع الإخلاص ترجو الثواب، وعلى وفق ما جاءت به الشريعة، وأن تترك المعصية خالصا لله جل وعلا تخاف من العذاب، وذلك على وفق الشريعة أيضا، وذلك على وفق الشريعة كذلك. والتقوى لا بد لها من العلم، لأنك إذا لم تعلم ما تتقي لا يؤمن عليك أن تقع فيما يجب أن تتقيه. فإذا لم تعلم لا تأمن أن تقع فيما يجب أن تتقيه، كما قال بعض أهل العلم. التقوى أن تعلم ما يلزمك أن تتقيه، خشية أن تقع فيما لا بد من تقواه وأنت لا تعلمه. فإذا لم تعلم الربا وقعت في الربا وأكلت الربا لأنك لا تعلمه، وإذا لم تعلم فتمر عليك المرأة ولا تغض بصرك، وإذا لم تعلم قامت نار الفتنة فولجت فيها وأقحمت نفسك فيها وأنت لا تعلم. ولهذا حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة من حديث الفتن، علمنا ما يجب وما يلزمنا فيها، حتى قال لبعض الصحابة: فإذا رأيت ذلك فاعمد إلى سيفك فاكسره، واتخذ سيفا من خشب، واتخذ سيفا من خشب، يعني حتى لا يقع سيفك في الدماء وفي الفتنة وغير ذلك. فهذه وصية، وصية جامعة ومقالة عظيمة، وهي وصية الله تبارك وتعالى ورسوله وجميع من بعده. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والأمر بها جاء في مواضع كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، آيات كثيرة، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اتق الله حيثما كنت. وأيضا كانت وصيته لصحابته الكرام كما سيأتينا في الحديث الإرضاء. قال: أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى بالتقوى في حجة الوداع، وكان إذا أنفذ رسله أوصاهم بالتقوى. وأبو بكر أول ما ولي خلافة خطب في الناس أوصى نفسه ووصى الناس بالتقوى، وعمر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة أوصى بالتقوى، وعثمان رضي الله تعالى عنه لما ولي وخطب في الناس أوصى بالتقوى، وعلي رضي الله عنه أرسل إلى عماله فأوصى بالتقوى، وكذا عمر بن عبد العزيز أول ما ولي وخطب في الناس أوصى نفسه وغيره بالتقوى. وسئل بعض السلف عن الوصية والنصيحة فقال: عليك بأواخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولم يزل السابق يوصي اللاحق والسالف يوصي من بعده بتقوى الله سبحانه وتعالى. وكان بعضهم إذا طلب الوصية والنصيحة قال: عليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ومعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأيضا يوصون بقول جل وعلا: من يتق الله يجعل له مخرجا، وأن هذا لو أخذ به الناس جميعا لكفوا الشر الكثير ولذهب عنهم كثير ما يجدونه. فهذا يدل على عظم هذه الوصية، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الإنسان كما يتقي الحر والبرد والحجر والأذى. إذا كان في طريقه فأصابه شيء من المطر اتقاه بالمظلة، أو أصابه شيء من حر ووضع ما يحجز عنه حرارة الشمس، أو ضره حرارة الأرض أو حصاها أو شوكها أو سبختها أو برودتها، اتخذ ما يقيه من ذلك. فكذلك يتقي نار الله جل وعلا، يتقي حمية ووقاية وحاجزا يتقي به الله سبحانه وتعالى، ويتقي نار الله عز وجل، يتقي الله تعالى بخوفه، وأن يعظم الله جل وعلا ويخاف ويخشى ويخشع له ويخضع له ويذل وينقاد لأمره، ويمتثل الأمر بالفعل والنهي بالترك. ويجعل بينه وبين المال حاجزا يؤمنه من صفة الله سبحانه وتعالى. وحاصل ذلك أن يأتي بالأمر فيفعله والمستحب ويترك الحرام ويترك المكروه كذلك، ويتعلم ما يلزمه أن يتقيه خشية من الوقوع فيما لا بد أن يتقى فلا يتقيه لعدم علمه بذلك. وحاصل أن هذه وصية، وصية جامعة ووصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا ونكتفي بهذا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه إذا كان لسبب شرعي مثل إخلاف الوعد صلاة الصبح، مثل إخلاف الوعد؟ هذا هجر المسلم للمسلم قلنا على قسمين: هجر في أمور الدنيا فلم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام، فإن ظل على هجرانهم لا ترفع أعماله. أما هجره تأديبا وزجرا وردعا أو حياطة لدينه لكونه صاحب فسق وفجور ومعصية أو بدع شركيات وكذا، فهذا مشروع بشروطه، فهذا مشروع بشروطه. يقول: إذا صليت الصبح في الحافلة ثم وصلت قبل خروج الوقت هل تعيد الصلاة أو لو أنت مسافر؟ طبعا أقول: إذا صلى الصبح، إذا كان في طريقه وأدركته صلاة الصبح فيقدر هل يصل قبل الوقت أو لا، فإن كان يغلب على الظن يصل بعد خروج الوقت يصلي في الحافلة ولا يعيد. يقول: إذا صلى وراء إمام يترك متسع لكي يقرأ المأموم وراءه الصلاة في الصلاة الجهرية، فليقرأ. إذا قرأت صليت خلف الإمام ويترك وقتا لقراءة الفاتحة فتقرأ الفاتحة لا بأس. من قال أن تعمل بطاعة الله من التوفيق والرضا؟ طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيب من التابعين رحمه الله تعالى. ماذا يفعل المأموم إذا صلى خلف إمام يقلد في الفجر دائما وهو لا يقلد؟ إذا كان يقلد فلا تقلد أنت، وقت القنوت تقرأ الفاتحة لا بأس. إذا صلى الإنسان في صلاته اكتشف أنه بانت شيء من عورته المغلظة فإنه يسترها، وإذا علم ذلك بعد الصلاة صلاته صحيحة، أو في وقت صلاة أخرى أيضا ما دام غير متعمد. امرأة توفى عنها زوجها تبلغ من العمر 59 سنة، تسأل: هل يجوز لها السفر إلى مكة المكرمة من أداء العمرة مع جماعة من الصحبة الآمنة؟ الأقرب الله أعلم أنه يلزمها المحرم، يجب عليها المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافرن امرأة من غير محرم. فقام رجل من الصحابة قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وخرجت زوجتي حاجة. قال: إلحق بها فحج معها. ما الفرق بين الحديث المقطوع والمنقطع؟ وما الفرق بين المرسل الصحابي المرسل التابعي والحديث المضطرب صحيح؟ المقطوع من علوم المتن، يتعلق بالمتن، وما أضيف للنبي المطبوع وما لتابعه هو المقطوع. فالمقطوع ما أضيف للتابع فمن دونه، كقول قال ابن حبيب، طلق بن حبيب، وقال الأوزاعي، وقال ابن سيرين، وقال الحسن البصري، وقال الإمام مالك، هذا يسمى مقطوع وهو قول التابع فمن دونه. فأما المنقطع فعلاقته بالسند، كما قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، هذا المنقطع، وهو أن يكون بين الراوي ومن روى عنه انقطاع، لم يدركه ولم يسمع منه، لم يدركه، وهذا يعلم بالتاريخ. قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. فإن كان بينهما سنوات كان يكون مثلا التابعي ولد سنة 50 للهجرة، التابعي ولد سنة 50 للهجرة، والصحابي توفي سنة 48 أو توفي سنة 33 أو 32 أو نحو ذلك، فهذا منقطع يظهر بالتاريخ، هذا منقطع ظاهر. وفيه الانقطاع الخفي الذي هو من باب الإرسال، فهذا هو المقطوع المنقطع الذي استقر عليه أهل العلم. في السابقين بعض أهل العلم كان يطلق على المقطوع يطلقه على المنقطع ويطلق المنقطع على المقطوع، هذا استعمال خاص، لكن الذي استقر عليه هو هذا. ما الفرق بين مرسل صحابي ومرسل تابعي؟ المرسل هو أن يروي الراوي عمن هو المرسل، هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره، أن يقول التابعي قال رسول الله أو عن رسول الله. التابعي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمع غيره، يحتمل أنه سمع تابعي أو صحابي، هذا محتمل، هذا مرسل التابعي. أما مرسل الصحابي هو أن يحدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سمعه عن غيره، ويعرف هذا أن الصحابي سمعه عن غيره بالتصريح من طرق أخرى أو بمعرفة أو بالتاريخ كون الصحابي لم يكن حاضرا، أو بمعرفة سن الصحابي أنه كان صغيرا لا يدري ذلك، كما قيل في أحاديث ابن عباس وأحاديث النعمان بن بشير وأحاديث عبد الله بن يزيد الخطمي وغيرهم رضوان الله تعالى على الجميع، على أن على الترجيح أن عبد الله بن يزيد من الصحابة لأنه في خلاف. هذا مرسل الصحابي، وقد يكون كبيرا لكن لم يحضر، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ريب إلا في النشيئة، فلما راجعوا قال ما قلته من عندي، وإنما أخبرني أسامة بن زيد، أخبرني أسامة بن زيد. هذا مرسل الصحابي. والفرق بينهما أن مرسل الصحابي مقبول عند جمهور أهل الحديث، عند جمهور العلماء، أما مرسل التابعي فليس مقبول عند أهل الحديث، ويختلف فيه أهل العلم من المالكية والحناف والشافعية والحنابلة على أقوال فيها تفصيل وفيها شروط ليس هذا موضعها. أما الحديث المضطرب فله شرطان: أن يأتي من طرق مختلفة وبألفاظ مختلفة، أن يقع فيها الاضطراب هو اختلاف الأسانيد واختلاف أو اختلاف المتن، والغالب اختلاف الإسناد. الأمر الثاني أن يكون رواته متكافئين متكافئين في المرتبة، والأمر الثالث أن لا نستطيع الجمع بين طرق إسناده أو طرق المتن، فعند ذلك يحكم عليه بإيش؟ بالاضطراب، فعند ذلك يحكم عليه بالاضطراب. هذا جواب مختصر، وإلا يعني الإيضاح قد يستدعي أكثر من هذا، لكن هذا في الجملة. يقول: ما هو الأفضل، تبقى لإفادة إخوانك أو تحضر الدرس لتستفيد؟ لم أفهم هذا السؤال غير واضح. ما حكم لبس الجلباب قطعتين؟ إذا كان مستورا الستر الشرعي جائز، لكن أصاحب قطعة واحدة أو لا؟ من نام عن صلاة الوتر مع نية قيام الليل لكن لم يصلي الليل ولا الوتر، فإنه إذا استيقظ صلى الوتر أو صلى متى ذكر. يقول: هذا في كتاب الفوائد المنتقلة 1 صفحة 86 عن طريقة الأشفية المذكورة، وهي الماء وزمزم وزيت الزيتون والعسل والسوداء. ما حكم من ذهب إلى الراقي وأعطى له ورقة بيضاء مكتوب عليها الدواء مثل الكحل وزيت الزيتون زيوت أخرى كزيت الكافور وزيت الصبار إلى آخره؟ ما يعني هذا غير مشروع، كيف يعطيه ورقة بيضاء؟ إذا كان عنده دواء يعطيه ما هو الدواء وانتهى. متعلق بكتاب بشرى لكل مسحور، قال الله جل وعلا: يمسكم الله في أولادكم. ما علاقة هذه الآية في المواريث بموضوعنا؟ فقال أقول له خذها بديع من بدايع الإمام الكثير رحمه الله. لم أفهم معنى الآية، غير واضح السؤال، لم أفهم السؤال، السؤال غير واضح. يقول حول حديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يقول سمعته عبر الهاتف النقال ولم تقرأه في أي كتاب، إنما كان في شريحة هاتف أو المذكرة الصغيرة، وعندما سمعته كتبته. نعم، قد أجبنا عنه بما هو واضح الحمد لله. هل يستحب للمسلم يغير مكانه بعد الفريضة لأداء الراتبة؟ هذا الأفضل، يتحول، لا يتحول كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يصلي، لا يصل صلاة بعد صلاة إلا أن يتكلم أو أن يقوم. هل يقرأ الأذكار بعد صلاة فريضة ينتظر حتى يؤدي الراتبة؟ لا، بعد الفريضة، بعد الفريضة، بعد الفريضة. والعلم عند الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.